الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد النصيبة، ما حكم مطالبة عمر بالشفعة؟ جائزة. حسنت. إذا كان نصيب كل واحد منهما متميزا عن نصيب الآخر، قد وضعت الحدود بينهما وصرفت الطرق، فهل لعمر الأخذ بالشفعة؟ ليس له ذلك وذلك. نعم، أحسنت. اشترك خمسة في زراعة خيار وبطيخ، ثم باع أحدهم نصيبه دون علم الآخرين، فهل تثبت الشفعة للشركاء الآخرين؟ نعم تثبت. حسن. إذا كان قد وهب نصيبه ولم يبيع، فهل تثبت لهم الشفعة؟ لا تثبت. حسن. إذا كان قد مات وورث أولاده عنه نصيبه، فهل تثبت الشفعة للشركاء؟ لا تثبت. حسن. زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد نصيبه لبكر بألف، ولما علم عمرو وأراد أن يأخذ بالشفعة قال بكر لا تأخذها إلا بألف ومئة، فهل لبكر ذلك؟ ليس له ذلك. حسن. باع زيد داره لأجنبي بدون علم جاره عمرو الذي كانت داره تجاور دار زيد، وكان عمرو يريد أن يشتريها، فهل تثبت الشفعة للجار؟ لا تثبت للجار. علم عمرو ببيع زيد الأرض المشتركة بينهما، لكنه لم يطالب بالشفعة إلا بعد شهر، فهل له أن يطالب بالشفعة وقد مر شهر؟ نعم له ذلك. علم عمرو ببيع زيد نصيبه لبكر، فذهب لبكر وطلب منه أن يكريه الأرض فاكتراها منه، ثم أراد عمرو أن يطالب بالشفعة، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. نعم. إذا اكترى منه سقط حقه في المطالبة بالشفعة. نعم، تفضل الشيخ حسن الأبيات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أثر الله بشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي بشار رحمه الله تعالى: باب القراض. قراضنا التوكيل في تجر اللازم بالعقد في نقد بمسكوك علم بجزء ربحه وعلم المال ولا ثبن من عاملا بحالي. نعم، نسمع باب الإجارة. باب الإجارة وما يتعلق بها. واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره، ضمانها على الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط. وصدق الراعي بدعوى الموت أو ذبح الشاة لخوف الفوت، ولا أفضل من حارس الحمام أو ربه أو راعي الأنعام أو حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النوت، إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب القراض. القراض والمضاربة مترادفان، أهل الحجاز يسمونه القراض، وأهل العراق يسمونه المضاربة، لذلك المالكية والشافعية يعبرون بالقراض، والحنفية والحنابلة يعبرون بالمضاربة. والقراض مشتق من القرض وهو القطع، لأن رب المال يقطع للعامل قطعة من ماله ليتجر بها ويقطع له جزءا من الربح. أما المضاربة فمشتقة من الضرب لطلب الربح، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والقراض شرعا دفع مالك نقدا لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه، يدفع هذا النقد لعامل يتصرف فيه بالبيع والشراء لتحصيل الربح بجزء معلوم من ربحه مقابل جزء معلوم من الربح كنصف الربح أو ربعه. والدليل على مشروعية القراض الإجماع. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد. حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد. ونقل الإجماع أيضا ابن المنذر وابن قدامة، واستدل له ببعض عمومات الكتاب كقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفيه حديث صهيب رضي الله عنه عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وقد تعامل بها الصحابة من غير نكير. فعن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. قال الحافظ بن حجر في البلوغ: وهو موقوف صحيح. يعني يعقوب جد العلاء بن عبد الرحمن، ويعقوب هذا من كبار التابعين، عمل في مال لعثمان، المال من عثمان والعمل من يعقوب والربح بينهما. وقد كان موجودا في الجاهلية وقره الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها في الجاهلية، سافر به إلى الشام فربح ربحا عظيما. قال رحمه الله: قراضنا التوكيل في تجر، يوكله في شيء من ماله ليتجر به. يقول مثلا: هذه 1000 ريال، اتجر بها والربح بيننا بالنصف. فيقول الآخر: قبلت، أو يقبض المال من غير إفصاح. لازم بالفعل، يلزم بالفعل، يعني يلزم كل منهما بشروع العامل في العمل المال. أما قبل ذلك فلكل منهما الفسخ. يلزم كل منهما بشروع العامل للعمل في المال، أما قبل ذلك فلكل منهما الفسخ. في نقد أي في ذهب أو فضة أو ما ينزل منزلتهما من العملات المتعامل بها اليوم. فلا يكون في العروض كالثياب والحيوان والمثليات. في نقد بمسكوك أي مضروب ضربا يتعامل به، فلا يكون بقطع من الذهب والفضة غير مسكوكة، يعني هي ليست مسكوكة على شكل الدنانير والدراهم، لا يكون بقطع من الذهب والفضة غير مسكوكة على شكل الدنانير والدراهم. والعمل في زماننا على هذه العملات المعاصرة، يعني حتى المسكوك لا يتعامل به، ما وجد منه فمكانه المتاحف غالبا. علم لا يصح القراض إلا إذا كان رأس المال معلوما، فلا يصح أن يكون رأس المال مجهولا. كان يقول العامل: قارضني على شيء من مالي، من غير تعيين. قال: بجزء ربحه، أي بجزء شائع من الربح كنصف أو ربع. فلا يصح القراض على أن يكون العامل 50 درهم مثلا والباقي لرب المال، أو يقول: اعمل في هذا المال ولك شيء من ربحه. وعلم المال سبق قوله بمسكوك علم، فقد يكون مراده هنا أن يعلم عدد المال، وهناك أن يعلم هل هو ذهب أو فضة، أو يعلم نوع السكة. وهذا لا يؤثر، المقصود أنه لا بد أن يكون رأس المال معلوما. وقد يكون المقصود هنا الربح، يعني يكون بجزء شائع من الربح، وهذا الجزء لا بد أن يكون معلوما. أما هناك في قول مسكوك علم فالكلام في رأس المال، اشتراط العلم هنا في الربح وهناك في رأس المال. قال وهل تضمن عاملا بحالي، يعني لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بغير تفريط منه. فإذا فعل ذلك، إذا اشترط على العامل أن يضمن رأس المال، فسد العقد وفسخ. لكن لو قال رب المال للعامل لا تذهب بمالي إلى الوادي الفلاني لأن به لصوصا، أو لا تذهب به إلى الطريق الفلاني لأن به محاربين مثلا، فخالف فتلف المال، فإنه يضمنه لأن هذا شرط معتبر. ثم قال رحمه الله باب الإجارة وما يتعلق بها، أي من كراء الدواب والأرض وشبهها. الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، لو شئت اتخذت عليه أجرا، وهي شرع عقد معاوضة على تمليك منفعة بما يدل عرفا. هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بما يدل عرفا. عقد معاوضة خرجت الصدقة والهبة بلا عوض، فهما تمليك بلا عوض. عقد معاوضة على تمليك منفعة خرج به البيع لأنه تمليك ذات، بما يدل عرفا بلفظ أو غيره من معاطات وكتابة وإشارة. وأركانها أربعة: العاقد وهو المؤجر والمستأجر، والثاني الأجر، والثالث المنفعة، والرابع ما يدل عرفا. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب يقول تعالى يا أبتي استأجره، ومن السنة ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الحديث وفيه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. والإجماع على جواز الإجارة. قال والشرط في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره. اشترط العلماء لصحة الإجارة ما يشترط لصحة البيع في العاقدين، كما سبق في قوله في البيع من عاقد مكلف الرشيد، وفي الأجر أن يكون مقدورا على تسليمه، قال مقدورا على تسليمه، والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل مما قد يدفع. والمنفع كذلك، لا تجوز الإجارة على منفعة محرمة كآلات اللهو، ولا على معين من فرض كصلاة أو سنة كعمرة وكرغيبة الفجر. ويجوز على الكفائي كغسل الميت وحمله ودفنه إذا لم يتعين. وكذلك الصيغة تكون بما يدل عرفا، كما قال في البيع هناك ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يراء فعلا. هذا قوله والشرط في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره، يعني يشترط في الإجارة ما يشترط في البيع. قال الشيخ محمد سالم العدول رحمه الله تعالى عقد على المنافع الإجارة للبيع من جل الوجوه جارة. للبيع من جل الوجوه جارة، يعني الإجارة جارة للبيع من جل الوجوه. قال ضمانها عن الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط. الضمان ساقط عن الأجير، فلا يضمن الأجير إذا لم يفرط. لماذا؟ لأنه أمين، مثل ما تقدم في المودع قال فيما سبق ضمانها عن الوديع قد سقط لأنها أمانة ولو شرط. كذلك هنا ضمانها عن الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط. فالمستأجر لشيء من حيوان أو غيره أمين، لا ضمان عليه إذا ادعى التلف. فالأمناء لا يضمنون، قال ابن عاصم والأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنون. ولو عليه ربها قد اشترط، يعني لا عبرة بهذا الشرط، بل إن شرط عليه الضمان فسدت الإجارة، فهذا الشرط مفسد للعقد. وصدق الراعي بدعوى الموت، إذا ادعى موت شاة فإنه يصدق، أجير إن ادعى موت شاة يصدق لأنه أمين، إلا إذا ظهر كذبه كما لو قال تلفت الماشية يوم السبت فرآها العدول بعده بيومين مثلا، فإنه يضمن قيمتها إن لم توجد عينها، إذا وجدت عينها عليه إحضارها بعينها، وإذا لم توجد عينها عليه قيمتها. أو ذبح كالشاة لخوف الفوت، يصدق إذا ادعى أنه ذبح شاة لخوف فواتها بترد لا تعيش معه عادة، أو ضربة أو خنقة إذا جاء بها لربها مذبوحة. لكن إذا قال ذبحتها وأكلتها خوف فوتها لم يصدق عليه قيمتها. ولا تضمن حارس الحمام، أي الذي يحرس للناس ثيابهم بأجرة يأخذها منهم في موضع الاغتسال للماء الحار، فهذا لا يضمن لأنه أمين، إلا إذا فرط، إذا فرط فإنه يضمن. مثلا قال جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت له الثياب، أو رآه يلبسها فتركه ظنا أنه صاحبها، أو ربه الذي هو مالك الحمام، أو راعي الأغنام، راعي الأغنام لا يضمن إذا فقد شيء من الأغنام بلا تفريط. لماذا؟ لأنه أمين. قال أو حارس المتاع والبيوت، إذا سرق شيء مثلا أو تلف بلا تفريط من هذا الحارس فلا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين، إلا إذا دل الدليل على تفريطه فهنا يضمن. وصاحب السفن لا يضمن أرباب السفن إذا غرقت مثلا من غير تفريط أو تعد منهم، فإذا غرقت بتقصير منهم أو تعد ضمنوا الأموال وديات الأنفس. أما إذا غرقت بتعمد منهم، تعمدوا إغراق من على السفينة، فعليهم ضمان الأموال والقصاص في النفوس. وصاحب السفن كمثل النوت الملاح الذي يدير السفينة في البحر، وكذلك من يخدم في السفينة لمعاشه، كذلك الحكم فيهم واحد، أنهم لا يضمنون ما لم يفرطوا. قال إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر، هذا محل عدم الضمان من قوله ولا تضمن حارس الحمام إلى هذا الموضع، كله محل عدم الضمان فيه إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر. فإذا بان منهم تعد أو تقصير فإنهم يضمنون ما تلف أو ضاع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. إياكم.